فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح القصيدة الحائية لنظمها ابن أبي داود رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تشرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه الأبيات كما سمعتم ذكرها الناظم رحمه الله تعالى لبيان موقف أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يعظمون الصحابة رضي الله عنهم ويعرفون لهم فضلهم وقدرهم، خلافا لبعض أهل البدع الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرحونهم، كما هو شأن الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرحوهم وقدحوا فيهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعظمون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقصون أحدا منهم. وهذه الأبيات كما قلنا يعني ذكرها الناظم رحمه الله ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول الناظم رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. ومراده بالوزيرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. إذن فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذين الصحابيين وهما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا أمر الناظم رحمه الله تعالى بالقول بذلك وإظهار ذلك، ولهذا قال: وقل، أي أظهر هذه العقيدة وأعلم بها لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه. إذن فأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الناظم رحمه الله هذين الصحابيين بالوزيرين، لأنه قال وزيراه، فوصفهما بالوزيرين لأنهما كانا وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. ولهذا من تأمل في كثير من الأحاديث التي جاء فيها ذكر هذين الصحابيين يجد في تلك الأحاديث قول الراوي: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. إذن فهذان الصحابيان كانا لا يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في حضر ولا في سفر. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيهما، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من؟ عائشة. وتزوج ببنت عمر وهي حفصة رضي الله عنها وأرضاه. والوزير في اللغة العربية، الوزير في اللغة العربية هو المعين، الوزير في اللغة العربية هو المعين، والذي يحمل عنك بعض الأثقال، والذي يحمل عنك بعض الأثقال. ولهذا سمي الوزير وزيرا. الحاكم إذا اتخذ وزراء فهؤلاء الناس يسمون ماذا؟ وزراء، لأن هؤلاء الوزراء يحملون بعض مسؤوليات الحاكم ويعينونه على تلك المسؤوليات، ولهذا سمي الوزير وزيرا، لأنه يحمل بعض الثقل على الحاكم والملك وولي الأمر، ويعينه في يعني أموره وفي شؤونه، وفي أموره وفي شؤونه. إذن فأهل السنة والجماعة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما أبو بكر، وأفضلهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وله من المناقب والفضائل الشيء الكثير والكثير. ومن قرأ في كتب السنة وفي مناقب هذا الصحابي الجليل فسيقف على تلك الفضائل والمناقب التي خص بها من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب، ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول الناظر: وزراه قدما. ما معنى قدما؟ أي منذ القدم، لأن هذين الصحابيين يعني أسلما قديما وصحبا النبي صلى الله عليه وسلم قديما، فلم يكونا ممن تأخر إسلامه، بل هم من قدماء الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام من أول دعوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما. وزراه قدما، إذن فهما صحبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ القدم ومن بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. قال الناظم: ثم عثمان. إذن فيليهما في الفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الملقب بذي النورين، وهو الصحابي الذي كانت يعني تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. وقول الناظم رحمه الله: ثم عثمان الأرجح، يعني هذه الكلمة يعني فيها إشارة من الناظم رحمه الله إلى أن هذا الصحابي وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يلي في المرتبة في الفضل أبا بكر وعمر. إذن فالصحابة رضي الله عنهم من حيث الأفضلية أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل السنة خلافا لبعض أهل العلم الذين فضلوا علي على عثمان. يعني بعض أهل العلم من أهل السنة فضل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الصحيح عند أهل السنة والجماعة وهذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا، وهذا الذي دلت عليه النصوص كما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل أحدا بأبي بكر، قال ثم عمر ثم عثمان، قال ثم نسكت ولا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم نسكت ولا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن نزول الوحي كانوا يعدون أفضلهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا نص في أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي بن أبي طالب. ولهذا ثبت أيضا في البخاري أن محمد بن الحنفية وهو ابن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما يعني ينسب لأمه خولة والملقبة بالحنفية لأنها من بني حنيفة، فهذا الابن من أبناء علي رضي الله عنه والمسمى بمحمد ابن الحنفية يقول: سألت عليا رضي الله عنه وأرضاه فقلت له: من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أبو بكر الصديق. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال محمد: قال فخشيت لو سألته بقولي ثم من أن يقول عثمان، فقلت له وبذرته بقولي ثم أنت. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. إذن فهذا القول يعني هو الذي استقر عليه يعني مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مقدم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الفضل كما قدم عليه في الخلافة فهو مقدم عليه ماذا في الفضل أيضا. ولهذا يقول الناظم: ثم عثمان الأرجح. إذن فهو أرجح من علي وأفضل من علي على الصحابة جميعا أو رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن يقول الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. ثم قال الناظم في البيت الثاني: ورابعهم يعني الذي يلي يعني يأتي في المرتبة الثالثة الرابعة في الفضل، قال: ورابعهم خير البرية بعدهم. وقوله خير البرية أي خير الخلق، لأن كلمة البرية معناها الخلق، مأخوذة من يعني برأ بمعنى خلق. فإذا حلفت مثلا وقلت والذي برأ النسمة يعني خلقه. إذن فخير الخلق بعد الأئمة الثلاثة الذين سبق ذكرهم يليهم في الفضل بعد ذلك من؟ علي. ولهذا قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي. إذن فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أيضا رابعهم في ماذا؟ في الفضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا يعني يرتب هؤلاء الخلفاء. إذن فالخلاصة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة تماما. يقول الناظم في وصف علي على وربعهم خير البرية. وتأملوا في هذه العبارات التي يقولها الناظم في حق هذا الصحابي الجليل، مما يدل على أن الناظم بريء مما رمي به من ماذا؟ من النصب، لأن الناظم كما قلنا في أول مجلس في شرح هذه القصيدة يعني بعضهم اتهمه بالنصب وأنه ينصب العداء لعلي وأهل البيت، وهذا البيت يعني فيه رد على هؤلاء، لأن الناظم رحمه الله يعني ذكر ما عليه أهل السنة من جعل علي في المرتبة الرابعة في الفضل، ثم أثنى عليه يعني ثناء جميلا وعطرا، ولهذا يقول ورابعهم خير البرية بعدهم علي، ثم قال حليف الخير. حليف الخير أي أن علي رضي الله عنه متصف بكثير من خصال الخير، وهو ملازم لهذه الخصال الخيرة الجميلة، هذا هو معنى الحليف. الحليف هنا بمعنى المداوم والملازم لخصال الخير التي اتصف بها هذا الصحابي الجليل وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. بالخير منجح أي نال يعني النجاح بهذا الخير وبهذه الخصال التي اتصف بها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء إنما نالوا هذا الفضل وهذه الخيرية بفضل علمهم وعملهم وجهادهم وتضحيتهم. إذن فهؤلاء يعني لم ينالوا هذا الفضل ولم ينالوا هذا الخير وهذا التفضيل لما لهم من أحساب وأنساب شريفة وغير ذلك، وإنما نالوا ما نالوه بفضل علمهم وعملهم وتقواهم وجهادهم وغير ذلك. ولهذا ما جاء مثلا أو مما جاء في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، قال عليه الصلاة والسلام فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. وحينها قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذن فهؤلاء يعني العظماء وهؤلاء الرجال إنما نالوا يعني هذا الخير وهذه الفضائل بمثل هذا السبق لأعمال البر والخير. ولهذا من القصص اللطيفة أيضا التي تروى في هذا الباب ما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أيضا أمر الصحابة رضي الله عنهم بالصدقة، ووافق ذلك يعني وافق ذلك اليوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده مال وفير وكثير، فقال: إن سبقت أبا بكر يوما فسأسبقه اليوم، إن سبقت أبا بكر يوما فسأسبقه اليوم. فذهب وجاء بنصف ماله كله، جاء بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى المال الكثير أمامه، قال: وما تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم مثله، يعني جئتك بالنصف وتركت لهم النصف، قال: تركت لهم مثله. قال عمر: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فوضع ماله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعني إشارة إلى أنه قد تصدق بكل ماله. والعجيب طبعا، يعني ليس العجيب أنه يعني تصدق بكل ماله فقط، العجيب أنه كان لا يدري بالمنافسة أصلا، يعني ما كانش على باله أن عمر سيتصدق بمال كثير، بل فعل ذلك يعني كما يقال تلقائيا. يعني لو كان مثلا يعلم بالمنافسة لقلنا فعل ذلك منافسة، ولكن ما كان يدري أصلا، ما كان يدري أصلا، وإنما فعل ذلك لأنه جبل على يعني مثل يعني هذا الخير ومثل هذه الخصال العظيمة. فالحاصل يعني ينبغي أن يعلم أن كما قلنا يعني هؤلاء العظماء إنما نالوا يعني ما نالوه من هذه الفضائل والمراتب العالية الرفيعة لما كانوا عليه من يعني جهاد وتضحية ويعني علم وعمل ونحو ذلك. طيب، إذا نعود لكلام الناظم، قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وجيراه قدما ثم عثمان لارجعوا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ثم قال: وإنهم، طبعا الإشارة هنا إلى هؤلاء الأربعة الذين سبق ذكرهم وإلى باقي العشرة المبشرين بالجنة، لأن هناك عشرة من الصحابة يلقبون بالمبشرين بالجنة كما سيأتي يعني ذكرهم. فقول الناظم رحمه الله: وإنهم، إشارة إلى هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال: وإنهم للرهط. وكلمة الرهط، يعني كلمة الرهط هي الجماعة من الناس، قيل يعني تطلق على الجماعة التي تكون ما بين الثلاثة إلى ماذا؟ إلى العشرة. قال الناظم: وإنهم للرهط لا ريب فيهم، وإنهم للرهط لا ريب فيهم. ما معنى لا ريب فيهم؟ يعني لا ريب، لا شك في تقدم هؤلاء في الفضل وفي المنزلة، وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الناظم: وإنهم للرهط لا ريب فيهم. ثم قال: على نجب الفردوس بالنور تسرح، يعني أخبر بأن هؤلاء في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بشرهم بذلك، فهؤلاء منعمون في الجنة. ولهذا قال الناظم: على نجب الفردوس. ومراده بالنجب هنا هي ما يركب من خيل ونحوه، ما يركب من خيل ونحوه. والفردوس هو أفضل الجنة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني الفردوس هو أوسط الجنة وأعلى الجنة أيضا، وذلك لأن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني الجنة على مثل ماذا؟ على مثل القبة، الجنة على مثل قبة، فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أيضا أوسط الجنة، لأن يعني الجنة على مثل ماذا؟ على مثل القبة، فأعلاها هو أوسطها، أعلاها هو أوسطها. إذن فيخبر الناظم بأن هؤلاء الصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يعني هم في الجنة راكبون فيها المراكب، وهذه المركوبات طبعا يعني تسرح بهم وتذهب بهم حيث شاء، وهذا هو معنى قوله تسرح، تسرح بمعنى يعني تذهب، يعني تذهب بهم حيث شاء رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فيقول الناظم وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، فوصف الناظم يعني هؤلاء أيضا وصفهم بالنور، لأن هذه المركوبات يعني أخبر الناظم بأنها تسرح بهذه الأنوار، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، وبالتالي فلهم من النور والحسن والبهاء وغير ذلك في الجنة ما ليس لغيرهم. ولهذا يقول الناظم وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. ثم ذكر الناظم رحمه الله في البيت الآتي باقي العشرة، إذن فالعشرة المبشرون بالجنة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم هؤلاء الستة الذين سماهم الناظم رحمه الله في البيت الآتي، حيث قال رحمه الله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدة. سعيد هو من؟ سعيد ابن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعد هو سعد ابن ابي وقاص. سعيد وسعد وابن عوف هو من؟ عبد الرحمن ابن عوف. وطلحة هو طلحة بن عبيد الله، هو طلحة ابن عبيد الله. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر هو من؟ عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري، عامر ابن عبد الله ابن الجراح، وكنيته ماذا؟ أبو عبيدة، ولهذا هو معروف بأبي عبيدة ابن الجراح. وعامر فهر واسمه طبعا عامر، عامر بن عبد الله بن الجراح، ولهذا ذكره الناظم هنا باسمه فقال وعامر فهر. ثم قال والزبير، الزبير هو الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام. الممدح يعني الممدوح، لأن هؤلاء كما قلنا هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وكلهم من قريش، كلهم من قريش، كلهم قرشيون. وهؤلاء كما قلنا إنما لقبوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة في حديث واحد في نسق واحد، فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، إلى أن ذكر باقي العشرة. إذن فقولنا هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة فليس معنى ذلك أنه لا يوجد صحابة آخرون بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لا، بل هناك الكثير من الصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ولهذا مثلا بلال بن أبي رباح، يعني سبق في درس الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بماذا؟ بالجنة، وقال له ما أرجى، يعني عمل عملته في الإسلام. إذن فهناك الكثير من الصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة وسيدخلون الجنة، وإنما قيل عن هؤلاء بأنهم العشرة المبشرون بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة في حديث واحد في نسق واحد، في حديث واحد وفي نسق واحد. ثم هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. إذن إذا سئلت عن العشرة المبشرين بالجنة فاحفظ هذا البيت بعد طبعا تذكرك للخلفاء الأربعة. إذن العشرة المبشرون بالجنة هم أولا الخلفاء الأربع، ثم هؤلاء الذين سماهم النظم في هذا البيت فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدد. إذن فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. ثم قال الناظم رحمه الله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح. إذن فهذه أو هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعظمون جميع الصحابة رضي الله عنهم ويترضون عنهم كلهم، ولا يطعنون في أي صحابي كائنا من كان، لا يطعنون في أي صحابي كائنا من كان. ولهذا يقول الناظم وقل خير قول في الصحابة كلهم من غير استثناء، فكل من ثبتت له الصحبة فيجب ماذا؟ تعظيمه وتوقيره والترضي عنه. قال الناظم ولا تك طعانا، يعني إياك أن تتشبه ببعض أهل البدع كالخوارج والروافض فتطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرح فيهم. ولهذا يقول الناظم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. إذن فالطعن والجرح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علامات أهل البدع والأهواء، فمن طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع صاحب هوى، بل عده بعض الأئمة زنديقا والعياذ بالله. ولهذا أثر عن أبي زرعة الرازي رحمه الله، وهذه الكلمة مشهورة عن هذا الإمام، فأثر عنه رحمه الله أنه كان يقول من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. قال رحمه الله في تمام كلامي أو في تمام هذا الكلام، قال لأن القرآن عندنا حق، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق. قال وهؤلاء هم الذين نقلوا إلينا هذا القرآن وهذه السنن. هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا القرآن وهذه السنن. ثم قال رحمه الله وهي كلمة يعني عظيمة جدا، قال فهؤلاء أي الزنادقة والمبتدعة يريدون أن يطعنوا في شهودنا، يريدون أن يطعنوا في شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذه هي كلمة أبي زرع الرازي رحمه الله، نعيدها لتحفظ من بعض الإخوة. يقول رحمه الله: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. قال: لأنهم، أو قال: لأن الرسول عندنا حق والقرآن عندنا حق، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنن. قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن فالطعن، يعني الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في الحقيقة طعن في الإسلام كله، طعن في الإسلام كله. لأننا إذا أسقطنا الصحابة رضي الله عنهم فمعنى ذلك سقوط الدين كله والإسلام كله. لأن الذين نقلوا إلينا القرآن هم من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أسانيد القراء كلها تمر يعني عبر الصحابة، إسناد يمر عبر ابن مسعود، إسناد يمر على عثمان، على ابن عباس، وهكذا. وأسانيد الأحاديث كلها تمر على الصحابة رضي الله عنهم. إذن فلو أسقطنا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فمعنى ذلك إسقاط كل الدين وجميع الدين. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي، يقول: هؤلاء الزنادقة يريدون أن يطعنوا ويجرحوا شهودنا. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادق. إذن يعني فهذه مسألة مهمة، يعني ينبغي أن يعني يفطن له. إذن فهؤلاء الروافض الذين يعني طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بهم هذا الطعن إلى الخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ولهذا تلاحظون في عقائد الروافض أنها عقائد كفرية والعياذ بالله، يعني طعن في القرآن ودعوة بتحريف القرآن وبأن القرآن ناقص، فعقائد يعني كفرية ويعني قبيحة وقبيحة جدا. وإنما أداهم إلى الوقوع في مثل هذه الكفريات وهذه البدع الكبيرة لأنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعنوا حتى في أفضل هذه الأمة وهما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. يعني تأملوا وتصوروا في أقوام طعنوا حتى في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كما يقول يعني بعض العلماء وبعض الأئمة، قال: جميع أهل الأديان، جميع أهل الأديان صحابة نبي ما هم أفضل الناس عندهم وأفضل الخلق عندهم. يعني لو ذهبت مثلا إلى اليهود فأفضل الناس عند اليهود هم صحابة موسى، وإذا ذهبت إلى النصارى فتجد أن أفضل الناس عندهم هم أصحاب من؟ أصحاب عيسى. وأما عند الرافضة قبحهم الله فأقبح الخلق عندهم هم صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تصوروا يعني كيف يعني أدت هذه البدعة إلى يعني خروج هؤلاء والعياذ بالله عن ربقة الإسلام والعياذ بالله. فهذا هو يعني مراد يعني كلام أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإنسان إذا طعن وانتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيؤدي به ذلك إلى الانسلاخ من الإسلام كله والعياذ بالله. إذن فلهذا يقول الناظم رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. إذن فليس يعني ليس من هدي السلف ولا من هدي أهل السنة والجماعة رضي الله رحمهم الله تعالى يعني الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أهل السنة والجماعة كما قلنا في أول هذا الدرس يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرون قدره. ولهذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أذكر الآن أنه وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني هذه النقطة يعني لابد أن تكون دائما على بالنا لنعظم هؤلاء الصحابة. إذن فهم أناس اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة التي ذكرت في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كما قال الناظم: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ثم قال الناظم: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. يعني سبحان الله، كيف تطعن في أقوام زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، كيف تجرح في أقوام أو تجرح أقواما زكاهم القرآن. ولهذا يقول الناظم: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. آيات كثيرة فيها مدح للصحابة رضي الله عنهم وتزكية لهم، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بل مدح الله تعالى حتى الذين اتبعوهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني كيف يعني سبحان الله يعني يجرؤ إنسان أن يطعن في أقوام ربنا جل وعلا يعني مدحهم في كتابه وزكاهم وأخبر بأنه رضي عنهم ورضوا عنه وأخبر بأنهم في الجنة. وهكذا كما يقول الناظم: وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يعني في سورة الفتح عدة آيات فيها مدح للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهؤلاء طبعا أو هذه الآية يعني نزلت في حق يعني في في في الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. ثم في آخر الآية يعني جاءت يعني آيات تمدح الصحابة رضي الله عنهم عموما. فقال الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة: محمد رسول الله والذين معه، يعني جميع الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني سبحان الله، يعني هؤلاء القوم لم يزكون فقط في شريعتنا نحن يعني في قرآننا وفي سنتنا، بل حتى في الكتب المتقدمة. يعني سبحان الله، حتى في التوراة في الإنجيل جاءت تلك الكتب بمدح هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم. ولهذا يقول الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، يعني بهذا مدح في كتاب التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن فهؤلاء الأقوام يعني أناس زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أحاديث كثيرة لتسب أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم. وتأملوا الخطاب هنا، يعني سبحان الله، لخالد ابن الوليد، لصحابي جليل، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يعني الصحابة الذين سبقوا للإسلام هم أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة أيضا، والذين جاءوا من بعدهم لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مبينا لفضل هؤلاء ومنوها يعني بفضلهم وشرفهم رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم ومعرفة يعني قدرهم وما لهم عند الله تبارك وتعالى من الشرف والمنزلة، ولا يجوز أن يطعن في بعضهم ويقدح في أحدهم كائنا من كان، حتى لو بذر منه شيء ما، حتى لو بذر منه شيء ما. ولهذا يعني بعض الصحابة الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بذرت منهم بعض الأخطاء، فأراد يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يطعن فيهم أو أن يقيم عليهم الحد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ثعلبة، في قصة ثعلبة رضي الله عنه؟ قال، طبعا هو يعني نقل بعض الأخبار لمشرك قريش، فأراد بعض الصحابة رضي الله عنهم حمية للدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد وأن يقتله، فقال دعه فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا الرجل وهو من الصحابة رضي الله عنهم وممن شهد غزوة بدر، نقل بعض الأخبار إلى الكفار، يعني تجسس لمصلحة الكافر والعياذ بالله، وهذا طبعا يعني خطأ عظيم وجسيم جدا. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يدافع عنه ويعني يرد عنه من يعني يريد أن يقيم عليه الحد، فقال دعوه فإن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذه هي يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن يعني هناك يعني تنبيه يعني مهم جدا أحببت أن يعني أن أذكره في هذه المناسبة. فنحن إذ نبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ف يعني في الحقيقة يعني أهل العلم يعني إذ يذكرون هذه المعاني كثيرا ما يراد بذكر هذه المعاني إلى الوصول إلى نقطة أخرى، يعني هي مهمة جدا أيضا. فنحن إذا عرفنا بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نقف عند هذا الحد، بل لابد أن تنقلنا هذه النقطة إلى نقطة أخرى وهي اتباع هؤلاء. إذن فإذا اعتقدنا بأن هؤلاء زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فلابد أن نعلم أولا أن الله تبارك وتعالى إنما زكاهم في كتابه وزكاهم أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن هؤلاء كانوا على الحق المبين وكانوا على الصراط المستقيم في كل الأبواب، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق أو في المعاملة وغير ذلك. إذن فهؤلاء هم الذين طبقوا الإسلام وطبقوا الدين أحسن تطبيق، وبالتالي فيجب أن يكونوا قدوة لمن بعدهم، ولهذا فكل من جاء بعدهم يجب عليه أن يكون متبعا لهم، يجب عليه أن يكون متبعا لهم. وهذه هي معنى يعني دعوة السلف والدعوة السلفية. الدعوة السلفية ما معناها؟ أن تكون متبعا للسلف الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرنا في بعض المناسبات يعني حديث الفرق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فهذه هي الغاية التي ينبغي أن نصل إليها من خلال دراستنا لمكانة الصحابة رضي الله عنهم، ويعني فضلهم ومنزلتهم وشرفهم، وهو وجوب اتباعهم والاقتداء، وجوب اتباعهم والاقتداء بهم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني المسلم يجب عليه أن يكون متبعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يبتدع أشياء لم يكن عليها السلف الأول. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولهذا أيضا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: وما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمن السلف في زمن الصحابة، ما لم يكن دينا في زمن الصحابة فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. إذن فهؤلاء يعني خلاصة يعني هذا الكلام أن نقول: هؤلاء إنما زكاهم القرآن وزكتهم السنة لأنهم طبقوا الإسلام أحسن تطبيق، ولهذا يجب على من بعدهم أن يتبعوهم في كل الأمور، طبعا في كل الأمور الشرعية، في كل الأمور الشرعية مما يتعلق بالعقيدة والفقه والمعاملة وغير ذلك. ثم يعني ها هنا أيضا يعني فائدة يعني يحسن التنبيه عليها أيضا، أن نقول: فإذا كان أيضا هؤلاء زكاهم القرآن وزكتهم السنة لكونهم كانوا على الحق المبين والصراط المستقيم، ففعلهم لا يكون إلا مشروعا ولا يمكن أن يوصف بالبدعة. ولهذا أهل العلم إذا تكلموا في بدعية مسألة ما ماذا يقولون؟ يعني لم يدل عليها الكتاب والسنة ولم يكن عليهما سلف الأمة، يعني لم يعني شيء ما فعله الصحابة رضي الله عنهم يكون بدعة. إذن فما فعله الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يوصف بالبدعة أبدا. ولهذا يعني بعض الإخوة يعني في مجلس سابق يعني سألني عن صنيع بلال رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كيف كان يصلي بعد الوضوء ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بذلك؟ بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري بذلك. هل نقول أن يعني بلال يعني قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقبل أن يقره كان على بدعة؟ نقول: لا، يعني ما يفعله الصحابة رضي الله عنه لا يمكن أن يوصف بالبدعة، وخاصة في زمن نزول الوحي وإقرار الوحي له، بل حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يفعله الصحابي ورضي الله عنه لا يوصف بأنه بدعة، بل الصحابة رضي الله عنهم لا يفعلون إلا شيئا مشروعا جائزا. وهذا طبعا من كمال علمهم وفقههم، من كمال علمهم وفقههم وصفاء يعني أذهانهم وقرائحهم. ولهذا يعني سبحان الله بعض الصحابة يعني كان يوافقه الوحي. عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. يعني عمر رضي الله عنه لعلمه وفقهه وصفائه يعني كان يحكم بعض الأحكام فينزل القرآن بموافقته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كما في الصحيحين البخاري ومسلم قال وافقت ربي في ثلاث في ركعتي الطواف. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تبارك وتعالى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال وفي آية الحجاب، يعني قال يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ووافقه أيضا في قضية نساء النبي عليه الصلاة والسلام التي يعني إن صح التعبير أضربنا في بيت النبوة، فقال عمر رضي الله عنه عسى إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. ونزلت الآية كما قال عمر، نزلت الآية في سورة التحريم كما يعني قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا يعني من كمال علم الصحابة رضي الله عنهم وفقههم رضي الله عنهم. ولهذا قلنا يعني يجب على كل مسلم أن يجعل هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم الأئمة الذين يعني يتبعون ويقتدى بهم ويكتفى أثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يعني ما أردت يعني ذكره في شرح هذه الأبيات، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر لنجيب عن بعض الأسئلة إذا وجدت. هذا سائل يقول إذا كان أبو بكر وعمر لم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يكون من المكثرين من الرواية؟ لماذا لم يكون من المكثرين من الرواية؟ طبعا لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرغ هذان الصحابيان لتحديث الناس، لأن أبا بكر رضي الله عنه مدة خلافته أو مدة خلافته كانت قصيرة، يعني سنتان ونصف تقريبا، وكان مشغولا بماذا؟ بحروب الردة. فلم يتفرغ أبو بكر رضي الله عنه لتحديث الناس، ولهذا الأحاديث المروية عنه كانت يعني قليلة يعني بالنسبة إلى سائر الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني عمر رضي الله عنه، هكذا عمر يعني رضي الله عنه كان يعني وإن كانت خلافته أطول يعني دامت تقريبا 10 سنوات، إلا أنه أيضا يعني كان مشغولا بماذا؟ بالفتوحات الإسلامية وغير ذلك. فهذا السبب يعني هو الذي يعني جعلهم يعني لا يتفرغون لتحديث الناس وبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. ولهذا يعني قلت يعني روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل الصحابة رضي الله عنهم اختاروا الخلفاء وبايعوهم على حسب فضلهم، وأن ترتيب الفضل بين الصحابة وترتيب الخلافة ليس محض صدفة؟ طبعا يعني خلافة يعني هؤلاء يعني كانت بطرق مختلفة، يعني كانت بطرق مختلفة. فأبو بكر مثلا خلافة أبي بكر يعني كثير من أهل العلم من قال كانت بماذا؟ بالنص، يعني نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتوليته وجعله خليفة كانت بالنصوص الشرعية. وأما خلافة يعني عمر فكانت بتولية أبي بكر رضي الله عنه له، يعني في آخر حياته، يعني جعله خليفة يعني بعده. فيعني الشاهد أن يعني خلافة يعني هؤلاء الخلفاء يعني كانت يعني بطرق يعني مختلفة ومتنوعة، ولكن الذي يهمنا أن هؤلاء ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. فكما أن أبا بكر هو أول خليفة، ثم جاء بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، فهكذا أيضا يرتبون في الأفضلية. طبعا شبه الرافضة يعني كثيرة، ويعني لا يتسع المقام للخوض ولو في شيء من ذلك. يقول: هل الصحابة الآن في الجنة أم أن مصيرهم إلى الجنة؟ طبعا نقول أرواحهم لا شك أنها في الجنة، أرواحهم لا شك أنها في الجنة، ولكن دخولهم الجنة روحا وجسدا سيكون متى؟ يعني يوم القيامة. من أفضل، أبو بكر أم مؤمن آل فرعون؟ طبعا لا شك أن يعني أبا بكر أفضل، لا شك أن أبا بكر أفضل. ذكر المؤلف في البيت 15 خير الناس، يعني الناظم هنا قال: وقل إن خير الناس بعد محمد، هو قال يعني هو قوله بعد محمد يعني إشارة إلى طبعا أن هذا التفضيل في هذه الأمة، فليس معنى ذلك أنهم أفضل حتى من الأنبياء، طبعا لا، ليس هو هذا هو مراد المؤلف، فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه، هذا هو مراده. طبعا احنا لما نتكلم عن المبشرين بالجنة إنما نتحدث عن نصوص بشرت يعني بعض الصحابة بأعيانهم، وأما البشارة العامة فموجودة، البشارة العامة لكل الصحابة موجودة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، هذه بشارة عامة. ولكن نحن لما نتحدث عن المبشرين بالجنة نتحدث عن بشارة خاصة، يعني يأتي نص يبشر صحابيا ما بالجنة، هذا هو المراد. يقول: قول الناظم: وجراه قدما، قد يتمسك بعض الجهال من المشركين أو النصارى الذين يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ملك، ملك ولا ملك، وليس بنبي، فما ردكم؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا وكان حاكما، يعني كان هو الحاكم في دولته الإسلامية، والحاكم طبعا له وزراء، هذا هو المعنى. يقول: ما القول في معاوية رضي الله عنه الذي يظن فيه كثير من أهل السنة فضلا عن غيرهم بعض السوء؟ طبعا قول السائل يظن فيه كثير من أهل السنة، أنا أظن أن هذه الكلمة يعني ليست يعني في موضعها، أهل السنة والجماعة كما قلنا يعني لا يطعنون في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعن كثير من أهل السنة في معاوية ويظن به السوء؟ طبعا الذي ظن به سوء هم أهل البدع والأهواء، وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يظنون بمعاوية رضي الله عنه يعني السوء، ولهذا أهل السنة والجماعة يصفونهم بخال المؤمنين، يقولون هو خال المؤمنين، وهو كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يكتب له يعني الوحي. فيعني معاوية رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي عقيدة أهل السنة. طبعا حكم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من يعني فتن، طبعا الصحابة رضي الله عنهم على مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم وشرفهم هم مع ذلك بشر من البشر، يخطئون ويعني تقع منهم يعني بعض الأشياء. لا شك أنهم يعني بشرا كسائر البشر، ولهذا وقعت يعني بينهم يعني بعض الخلافات وبعض الاقتتال طبعا. والإنسان إذا خاض يعني في مثل هذه الأمور للعلم يعني ليتعلم منها وليقف على يعني حقيقة الحال والواقع، وليأخذ من مما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم يعني يأخذ من ذلك الفوائد والعبر، فلا بأس يعني أن يقرأ في ذلك وأن يخوض في ذلك. وأما أن يخوض في ذلك بنية الطعن فيهم والقدح فيهم أو في بعضهم، فهذا يعني صنيع أهل البدع والأهواء. كلمة الزنديق يعني الزنديق هو المجسوس على الإسلام، هذا هو معنى الزنديق في كلام أهل العلم. يعني إنسان هو في ظاهره الإسلام، يعني ظاهره ماذا؟ الإسلام والتدين ونحو ذلك، ولكن هو في الحقيقة يعني مجسوس على يعني هذه الأمة، يريد يعني أن يفسد يعني دينها وعقيدتها. إذن كلمة زنديق يعني قد تساوي كلمة ماذا؟ منافق. يعني كلمة زنديق يعني قد تساوي في المعنى كلمة منافق. هذا يعني شخص جزاه الله خيرا يعني استدرك يعني خطأ وقع مني، يعني قال الصحابي الذي أخبر قريشا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو حاطب ابن أبي بلتعة وليس ثعلبة. نعم، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سائل يقول: ما هو السبب الذي جعل أهل العلم يذكرون الصحابة وفضلهم في كتب العقائد؟ طبعا أهل العلم يعني ذكروا ذلك يعني للرد على يعني بعض أهل الأهواء والبدع كالخوارج والرافضة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه هي طبعا طريقة يعني أهل العلم في كتب العقائد، يعني يذكرون كل ما خالف فيه أهل الأهواء أهل السنة. فإذا وجدوا يعني أهل الأهواء يخالفون أهل السنة في مسألة من مسائل المعتقد، فإنهم يعني يذكرونها وينبهون عليها. بل هناك حتى بعض المسائل يعني هي في الحقيقة فقهية، ولكن لما صارت شعارا لأهل السنة وخالف فيها يعني أهل البدع فإنهم يذكرونها. ولهذا أهل السنة يعني نجد في بعض كتب العقائد مثلا ذكر المسح على الخفين، يعني بعضهم في كتاب عقيدة يذكر ماذا؟ المسح على الخفين. لماذا؟ لأن هذا المسح يعني صار شعارا لأهل السنة وخالف فيه يعني أهل البدع أو بعضهم، فيذكر يعني لأنه صار يعني شعارا لأهل السنة. وهذا طبعا يسأل عن يعني عن بعض الشيعة والرافضة في هذا الزمان كحزب الله الذي في لبنان. فنقول طبعا يعني الشيعة والرافضة يعني حيثما وجدوا وفي أي مكان وجدوا وفي أي زمان وجدوا، فعقيدتنا فيهم هو ما يقرره علماؤنا وأئمتنا في كتب العقائد وغيرها، من أنهم يعني أهل بدع وقوم سوء وغير ذلك. هذه هي يعني عقيدتنا فيهم في يعني حيثما وجدوا وفي أي مكان أو زمان وجدوا، فهم أهل بدع وأهل أهواء وأهل يعني سوء وغير ذلك. ولهذا يعني الآن يعني أخبارهم في العراق وتقتيلهم لأهل السنة يعني جماعات وأفراد، يعني هذا يعني شيء يعني أصبح يعني ظاهرا للعيان. يقول: هل عرفتم لنا يعني هذا العالم الذي يسمى بأبي زرع الرازي؟ طبعا الآن ما عنديش ترجمة لهذا العالم، ولكنه يعني عالم يعني كبير وإمام مشهور، هو أبو زرع الرازي حتى اسمه نسيته الآن. ما من يذكر اسمه يا جماعة؟ يقول شكون هو يعني ترجمة أبو زرعة الرازي. المهم كما قلت يعني هو يعني إمام مشهور من أئمة السنة والحديث، وهو يعني صاحب وزميل أبي حاتم الرازي، هو صاحب وزميل أبي حاتم الرازي، وله كلام كثير طبعا في السنة وفي الجرح والتعديل وفي العقيدة وغير ذلك، وله عقيدة يعني له عقيدة أنا أذكر أنها طبعت في رسالة هي عقيدة أبي زرعة الرازي، وقد ذكرها اللالكائي رحمه الله في كتابه في يعني أصول معتقد أهل السنة والجماعة. يقول هل يكون الصحابي مشرعا؟ نقول ما قلنا هذا يا جماعة، ولكن الصحابي يوافق الشرع، يوافق التشريع، كما قال عمر وافقت ربي في ثلاث. والصحابي لا يكون مشرعا. وطبعا لا يفهم أيضا من كلمتي أن كلام الصحابي وحي، كلام الصحابي وحي. ولهذا مثلا لو وجدنا قولا لصحابي يخالف نصا قرآنيا أو حديثا نبويا، فما ما ما العمل؟ ما العمل يا جماعة؟ طبعا يرد. الصحابي إذا خالف قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيعني كلامه مردود. ولهذا يعني اشتهر يعني قول ابن عباس رضي الله عنه في مسألة يعني متعة الحج، يعني حكم التمتع في الحج، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بالتمتع في الحج، وكان يعني بعضهم وهو عبد الله بن الزبير يعني يفتي بفعل أبي بكر وعمر اللذين يعني كان يعني يحجان بالإفراد. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول يعني توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. طبعا صحابي مهوش مشرع، وليس كل ما يصدر من صحابي ويقوله صحابي فهو حق، لا، بل يعني كلام الصحابي قد يكون حقا وقد يكون خطأ إذا خالف الكتاب والسنة، فقوله خطأ ويرد قوله ويؤخذ بالكتاب والسنة. ولكن فعل الصحابة وأقوال الصحابة التي لا تخالف الكتاب والسنة، التي لا تخالف الكتاب والسنة، فهي التي طبعا يعني يتكلم العلماء فيها وفي حجيتها ونحو ذلك. طبعا لابد من التنبه لمثل هذا. يقول هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي؟ طبعا نقول نعم إذا رآه مؤمنا به ومتى على ذلك. كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان فهو صحابي. وبهذه المناسبة يعني هناك كلمة لشيخنا الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يقول يكفي الصحابي شرفا أن يقال صحابي. شوف خاصة لمن اشتغل بعلوم الحديث والتخريج ونحو ذلك، كل راو يصادفك في إسناد ما فلابد أن تبحث له عن ماذا؟ عن ترجمة، لابد أن تبحث له عن ترجمة، وهل وثقه الأئمة؟ هل جرحوه؟ لابد أن تبحث له عن ترجمة وأن تبحث عن كلام العلماء فيه. ولكن الصحابي يكفيه أن يقال فيه ماذا؟ صحابي. إذا وجدت مثلا الحافظ بن حجر قال فلان صحابي فيكفيه ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كلهم يعني عدول وموثقون. فإذا عرفت أن الرجل صحابيا فلا تحتاج إلى أن تبحث عنه. بل هناك بعض الصحابة يعني يرون أحاديث ولا تذكر حتى أسماؤهم ويصحح حديثهم. يأتينا التابعي الثقة يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، يؤخذ الحديث مباشرة مع أنه حتى الاسم لا ندري من هو، ولكن ما دام قيل فيه صحابي انتهى الأمر. يقول الصحابي الذي بعث إلى أهل مكة هو حاضر. أقول سبقك بها عكاشة. يقول حديث العشرة المبشرون بالجنة دليل على أن هناك تفاضل بين الصحابة. طبعا لا شك الصحابة يعني يتفاضلون ويتفوتون تفوتا عظيما. احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم، هذا قاله لخالد بن الوليد وهو صحابي، يقول له لو أنفق أحدكم يعني أنتم الذين تأخر إسلامكم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا شك يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل وفي المرتبة وفي المنزلة. يقول هل سعيد أفضل من سعد؟ احنا طبعا الستة يا جماعة، الستة الذين ذكرهم الناظم لم يرتبهم، الستة الذين ذكرهم الناظم لم يرتبهم، لأننا نقلنا لكم يعني أثر أو حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه قال كنا لا نعدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، قال ثم نسكت ولا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفضيل طبعا بين الصحابة يعني ما هوش يعني أمر سهل، خاصة يعني في الأشياء غير الواضحة والظاهرة. فأنا ما نقدرش نقول أن سعيد ابن زيد أفضل من سعد بن أبي وقاص أو العكس، الله أعلم. ولكن أنا أردت فقط أن أعرفك بأن هؤلاء الذين ذكرهم الناظم سعيد وسعد وابن عوف، الناظم لم يرتبهم بحسب ماذا؟ الأفضلين، وإنما رتبهم بحسب ما تيسر له في النظم، خاصة إنسان يكون يكتب نظم وشعر فطبعا ما يقدرش يلتزم يعني ببعض الأشياء. يقول ما هو الفرق بين الشيعي والرافضي؟ يقول الشيعي هو الرافضي والرافضي هو الشيعي، يعني أسماء فقط. وإن كان طبعا الشيعة يعني فيهم فرق كثيرة، الشيعة يعني فيهم فرق كثيرة، ولكن في الجملة الشيعة هم الرافضة. يقول هل يصح القول عن أبي بكر أن علمه قريب من علم الرسول؟ طبعا لا يصح هذا. يقول لأن من مناقبه أنه كان يفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولو كان يعني يفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أو في مسألتين أو في عشرة أو في مئة، هل معنى ذلك أن علمه قريب من علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. وأكتفي بهذا القدر.